يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله. كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير أبي المظفر يحيى بن هبيرة رحمه الله تعالى. وصلنا إلى كتاب الجنائز. قال اتفقوا على استحباب ذكر الموت والوصية لمن له أو عنده ما يفتقر إلى الإيصاء به من أمانة ووديعة وغير ذلك مع الصحة وعلى تأكيدها عند المرض. اتفقوا إلى الأئمة الأربعة على استحباب ذكر الموت، أن الإنسان يكون دائما يتذكر الموت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أكثروا ذكر هذه اللذات الذي يقطع اللذات بسرعة الموت، فإنه ما ذكره أحد في سعة إلا ضيقها عليه، ولا ذكره أحد في ضيق إلا وسعه عليه. ففائدة ذكر الموت أن الإنسان إذا كان في سعة يعني في نعيم وراحة في الدنيا، فذكر الموت يجعله يفيق من الغفلة يعني والانشغال بالدنيا وكذا، وإذا كان في ضيق في مثلا بلاء ومرض وفقر وكذا، فذكر الموت يوسع عليه يعني يخفف عنه البلاء، فدايما ذكر الموت هو يعني مفيد. فيستحب أن الإنسان دايما يعني يتذكر الموت بمعنى أنه يستعد له يعني حتى يكون مستعدا له. ومن ضمن يعني ذكر الموت ان الانسان يوصي يكون يعني من الاستعداد للموت ان يوصي لمن له او عنده ما يفتقر الى الايصاء به من امانة ووديعة. يستحب الانسان اذا عنده امانات لناس او عنده وديعة، ناس تركوا عنده اشياء، فيوصي يقول يعني هذه مثلا هذه السرة التي فيها دنانير ولا كذا، هذه لفلان تركها عندي هو مسافر وكذا، إذا رجع أعطوها له هذه كذا، فحتى تؤدى الحقوق إلى أصحابه، لأنه إذا ماتوا ربما أهله حسبوا أن هذه الأموال أنها له. فوقت الصحة يستحب، ووقت المرض يعني إذا كان الإنسان صحيحا يعني لا يتوقع أن يموت، الموت بأمر الله تعالى، الصحيح قد يموت والمريض قد يموت، لكن احتمال الموت للمريض يعني أكبر من احتمال موت الصحيح. فإذا كان يعني صحيحا يعني شابا وفي صحته وقوته وكذا وليس به مرض، فيكون مستحبا، لكن درجة الاستحباب أقل من درجة استحباب ذلك لمن كان مريضا، يعني إذا كان كبير السن أو مريضا متوقع موته فيتأكد أنه يوصي. قال واتفقوا على أنه إذا تيقن الموت يوجه الميت إلى القبلة. إذا تيقن الموت يوجه الميت إلى القبلة، يعني عند الاحتضار، عند الاحتضار لما يكون الإنسان في الاحتضار فيستحب أنه يوجه إلى القبلة حتى يموت يعني وهو مستقبل القبلة. وصفة ذلك انه مثلا يعني لو القبلة مثلا في هذا الاتجاه فيكون هو يعني على جنبه الايمن هكذا، يعني يكون رأسه هنا ورجله هنا، يعني هذا الرأس وهذه الرجل وهذا الجنب الايمن، يعني فيكون بهذا الشكل لو القبلة في هذا الاتجاه فيوجه الى القبلة. انه ورد الصحابي اللي هو البراء بن معرور رضي الله عنه، كان من النقباء الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام في بيعة العقبة، فلما حضرته الوفاة يعني قال وجهوني إلى القبلة، قال وجهوني إلى القبلة، ولما دفنوه وجهوه إلى القبلة. وقال ورد في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال البيت الحرام، قال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، قبلتكم أحياء وأمواتا. فالمسلم يوجه إلى القبلة وقت الاحتضار وفي القبر كذلك، يعني عندما يدفن. باب ما يتعلق بالميت من الغسل وغيره. قال واتفقوا على أن غسل الميت مشروع وأنه من فروض الكفايات، إذا قام به قوم سقط عن الباقين، وكذلك قولهم في الصلاة على الميت غير الشهيد. يعني هو قالوا الميت المسلم إذا مات فهناك يعني أربع فروض كفايات تتعلق به، اللي هو التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن. هذه أربعة أشياء أول ما يموت مسلم فيصبح يعني فرض كفاية على المسلمين في قريته أو بلده أنهم يغسلونه ويكفنونه ويدفنونه ويصلون عليه ويدفنونه. فإذا لم يقم بذلك يعني أهل البلد، لو بلد مات فيها مسلم ولم يغسل أو لم يكفن أو لم يصلى، يأثم أهل البلد جميعا، يعني هذا أصبح حق على المسلمين. قال إلا الشهيد، يعني الشهيد لا يصلى عليه، فالميت غير الشهيد أيضا الصلاة عليه من فروض الكفاية، يعني لابد أن يصلي عليه بعض المسلمين. فإذا يعني قام بعض المسلمين بالتغسيل أو التكفين والتكفين والدفن والصلاة فقد سقط الإثم عن الباقي. قال واختلفوا هل الأفضل أن يغسل مجردا أو في قميص وقت التغسيل، هل يكون يعني عليه ثوب ويصب الماء من فوق الثوب. فقال أبو حنيفة ومالك الأفضل أن يغسل مجردا إلا أنه تستر عورته، يعني فقط يسترون ما بين السرة والركبة ولكن الباقي يكون مكشوفا. وقال الشافعي وأحمد الأفضل أن يغسل في قميص. قال واختلفوا هل ينجس الآدمي بالموت، الآدمي إذا مات هل يصبح نجسا بالموت. فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه والشافعي في أحد قوليه ينجس إلا أن المسلم إذا غسل طهر. قال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه والشافعي في أحد قوليه قالوا الآدمي إذا مات صار نجسا، وأخذوا يعني من عموم ما يتعلق بالميتة، يعني قال الميتة تشمل ميتة الآدمي، ولكن إذا غسل المسلم طهر. وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنهم إنه لا ينجس، وهذا هو الصحيح، يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المسلم لا ينجس، قال إن المسلم لا ينجس، هذا في الصحيحين. ولذلك يعني ميتة الميت الكافر في كثير من الأئمة قالوا يعني الاستثناء هو للمسلم، يعني فالميت الكافر ينجس بالموت. لكن أيضا خلاف، يعني بعضهم قال ميتة الآدمي يعني لا تدخل في عموم حكم الميتة. قال واتفقوا على أن للزوجة أن تغسل زوجها، اتفقوا على أن للزوجة أن تغسل زوجها، فهذا محل اتفاق، لأن أمهات المؤمنين قالوا لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله إلا نساؤه، يعني عليه الصلاة والسلام. ثم اختلفوا هل يجوز للزوج أن يغسل زوجته، فقال أبو حنيفة لا يجوز، وقال الباقون يجوز، قال الباقون يجوز، يجوز للزوج أن يغسل زوجته فحتى بعد الموت، يعني ليس هناك يعني يبقى إباحة النظر والمس وكذا، يعني كما كان في الحياة فله أن يغسلها بعد موتها. نعم، وورد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه غسل فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام وهي زوجته، لما ماتت غسلها علي رضي الله عنه. ورد أيضا أن أسماء بنت عميس كانت زوجة أبي بكر الصديق غسلت أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فزوجة أبي بكر غسلته بعد وفاته، وعلي غسل فاطمة بعد وفاته، فهذا دليل على أن كل من الزوجين هو يعني أولى أن يغسل الآخر، يعني إذا كان يحسن التغسيل. لكن خلافا لأبي حنيفة، أبو حنيفة يقول يعني المرأة إذا ماتت غسلت أجنبية يغسلها النساء، يعني وكان يعتبر الزواج عقد، كأنه يعني بس هذا من توابعه يعني في مسألة التغسيل يعني مازال يعني. قال واتفقوا على أن السقط إذا لم يبلغ 4 أشهر لم يصل عليه. السقط اللي هو الجنين الذي أجهض يعني، فإذا أجهض الجنين قبل 4 أشهر لم يصل عليه، لأن 4 أشهر هو وقت نفخ الروح، هذا اتفاق الأئمة الأربعة. قال ثم اختلفوا فيما إذا ألقته بعد 4 أشهر، إذا المرأة أجهضت وأسقطت الجنين بعد 4 أشهر. فقال أبو حنيفة إذا وجد ما يدل على الحياة من عطاس أو حركة أو رضاع غسل وصلي عليه، يعني وضع هذا الشرط، قال إذا المرأة أسقطت الجنين بعد 4 أشهر، فقال ننظر يعني هل نزل حيا أو ميتا، فإذا نزل حيا ثم مات ويعرف ذلك بأنه لما نزل عطس أو تحرك أو رضع ثم مات، فإذا إيه يغسل ويصلى عليه. وقال مالك كذلك إلا في الحركة، فإنه اشترط أن تكون حركة بينة ويصحبها طول مكث يتيقن معها الحياة. الإمام مالك الله فيقول يعني موضوع الحركة، يقول ليست كل حركة تدل على الحياة، لأن هناك يعني حركة أحيانا تكون يعني حركة العضلات حتى وهو ميت يعني ممكن إيه يعني تحدث حركة لو يسمى اختلاج أو كده، يعني في تكون العضلات يعني رغم أنه مات بس ما زال يعني تتحرك، فقد ينزل ميتا، فقال لابد تكون حركة بينة يعني حركة تدل على أنه حي ويمكث بعدها مدة، لكن الحركة اليسيرة اللي هي قد تكون مجرد انقباض في العضلات وكذا وهو ميت يعني، فهذه لا تكفي للدلالة على الحياة. وقال الشافعي يغسل قولا واحدا إذا كان له 4 أشهر. وهل نخلص هذه المسألة إن شاء الله؟ قال وهل يصلى عليه؟ فيه قولان، المشهور الجديد منهما لا يصلى عليه، يعني الإمام الشافعي قال إذا السقط أتم 4 أشهر يغسل، وعنه خلاف هل يصلى عليه أو لا يصلى عليه، قولان عن الشافعي. وقال أحمد يغسل ويصلى عليه، يعني قولا إيه واحد، يغسل ويصلى عليه. الإمام أحمد يعني يقول إذا بعد 4 أشهر يغسل ويصلى عليه، لأنه نفخت فيه الروح حتى لو نزل ميتا، حتى لو نزل ميتا. أو يستحب أيضا أن يسمى، يعني يستحب أن يسمى. وبعدين مسألة الصلاة على الشهيد نخلي الدرس القادم إن شاء الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.